مسألة السنية مسألة تفرق أهل الحق عن أهل الباطل، لأنه إذا لم يكن صاحب سنة إذا فهو مبتدع. فوصف التسنن أو وصف المرء بتسنن هذا وصف مليح يليق بأهل الحق، فيمكن لبعض أحد أهل الحق أن يوصفوا بمثل هذا الوصف أنهم أصحاب سنة، أصحاب سنة. الوصف الثاني أنهم أصحاب جماعة، أي لا يدعون صلاة الجماعة في المساجد ولا يرون هجر الجماعات في الجمع والأعياد، كما أنهم لا يكفرون ببدعة ولا معصية ولا فسق، بل يلتزمون في الاعتقاد اعتقاد أهل الجماعة. ومن جملة اعتقاد أهل الجماعة أنهم يمنعون الخروج على الحكام المسلمين، فالحاكم المسلم حتى لو ظلم أو فسق فإنهم لا يجوزون الخروج عليه. وهذه مسألة كان يكررها ويؤكد عليها السابقون من السلف، حتى إن بعض المتقدمين من الصحابة أنكروا على الحسين ابن علي رضي الله تعالى عن خروجه إلى العراق، أنكر عليه ذلك عبد الله بن عباس، كما أنكر عليه ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، كلهم أنكروا عليه ذلك وأشاروا عليه بعدم الخروج، فكان خروجه نكبة أصابت المسلمين وانتهت بمقتله الشريف رضي الله تعالى عنه، ليتحقق فيه بشرى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى الحسن وقال إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من أمتي. وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه في سنة 40 تقريبا عندما قتل علي رضي الله تعالى عنه، بويع بالخلافة للحسن ابن علي، ودخل في طاعته أهل مصر وأهل العراق وأهل الحجاز وأهل اليمن وشمال إفريقيا، كل هذه البلاد دخلت في طاعة الحسن، ولم يتأبى عليه إلا أهل الشام بإمرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع. فمعاوية يريد القصاص من قتلة عثمان، والحسن كان يرى نفسه الخليفة الإمام الشرعي الذي يجب على معاوية أن يدخل تحت طاعته، وثار الفريقان إلى السلاح. ويقال إن ساحة المعركة التي كانت بين أهل الشام وبين غيرهم كان فيها أكثر من 200,000 نفس، 200,000 نفس يقال هذا، ولكن الحسن رضي الله تعالى عنه قال يا معاوية إن كنت أنا أحق بالأمر منك فقد تنازلت به إليك، وإن كنت أحق بالأمر مني فلا ينبغي لي أن أنازعك هذا الأمر. فترك الحسن قتال معاوية ودخل في طاعته مع أنه أمير المؤمنين، ترك هذا جميعا لله عز وجل وحقنا لدماء المسلمين. فانظروا كيف أن هذا الرجل الصالح والشاب المبارك يترك الحق الذي يراه حقا، الذي يراه حقا لكي يحقن دماء المسلمين. وسمي ذلك العام بعام الجماعة، بعام الجماعة. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحسين وقال إن ابني هذا، إن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة. وقتل الحسين رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن الجميع.